وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. صدق الله العظيم.